كل يوم يحلى قولوا له بقى يهدى، انا تعب ما تخلوا يستهدى، ما بقتش مش شوق خلاص بهدى، وغلبت بقى كلام ومنهدى، نفسي يتأنى في الجمال سنة كده كتير. هو كل يوم لا ده انا مش حمله، ده القمر شافه من جماله قامله، مش مجاملة مش محتاجة سحره صعب على حد يحتمله، أصله حد خاطر من غير ليه أولو. كل يوم يحلو قولوا له بقى يهدى، أنا تعب ما تخلو يستهدى، ما بقتش مش شوق خلاص بهدى، وغلبت بقى كلام ومهدى، نفسي يتأنى في الجمال سنة كده كده. هو كل يوم يكتر كل يوم يزيد عن اللي فات، كل نص ساعة يحلى أكتر، وأعمل إيه كمان 10 ساعات. كل يوم يزيد عني